له وسائل. الوسيلة الأولى شرعها خالقهما، نتجوز وتبقى إجاب وقبول والشهود والدنيا والناس، يبقى ده إيه؟ إذا مس يبقى مس على الحلال. طب ما فيش دي، أم قال لك يبقى مسألة إن هو يفترق بقى على حرام، الحرام ده بموافقته ولا من غير موافقته؟ بموافقتها لها كلام، من غير موافقتها يبقى اغتصاب، يبقى ايه؟ اغتصاب. وبموافقتها، بموافقتها وهو الطالب ولا هي اللي طلبت؟ يبقى ادي كل الايه، كل الامور، كل الاحوال. اذا فالحلال اننا نعمل ايه؟ ان بايجاب وقبول والشهود والجوز، ادي التقاء الذكر بالايه بالانثى، او الرجل بالمراه للتكاثر والاستمتاع. طب والحاله الثانيه ان ما يكونش العقد ده موجود، ده له كم صوره؟ ام قال لك يجي واحد كده يروح مغتصب بنت غصب عنها، ادي واحد يجي ويقنعها بانها ترضى، يا تكون هي اللي دعته لكده. في واحدة ما تدعيش واحد، إنما انت عرض لها واحد إيه؟ يبقى زي بعض. فعرف قالت بقى الحالات إيه؟ أنا إزاي يكون لي غلام وأنا الحالات مش عندي؟ لم يمسسني بشر، لم يمسسني، يمسني بشر إما بطريق الحلال وإما بطريق الحرام، الاغتصاب أو التاني، وأنا في ذاتي لم أكن بغي. يبقى منعت الأحوال كلها ولا لا؟ يبقى إذن وسيلة وجود غلام لي وسيلة لا سبب لها، لأنني لم يمسسني إيه؟ كلمة مس، مسني بشر، إذا جت في القرآن يبقى المقصود منها النكاح. ولذلك هناك في القرآن: وإذا طلقتموهن ولم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسهم، يبقى لتمسوهن يعني إيه؟ يعني المراد بها الإيه؟ النكاح، بس تعبير إيه؟ مهم. ولذلك الامام ابو حنيفه رضي الله عنه لما جه في لامستم النساء قال لا، ده مش المراد اللمس اللي هو المس، ده المراد العمليه اياه، يعني جامعتم النساء ليه؟ قال لك اذا كان المس نفسه يطلقه القران، المس بس يطلقه القران ويريد به النكاح، تبقى المس من طرف واحد، انما الملامسه ده مفاعله بالاثنين، تبقى دي من الباب اولى، يبقى لامستم يعني تبقى ايه؟ جامعته. قالت أن يكون أن يستفهم بها عن الكيفية. الله، إذن هي لما جت منعت الكيفيات التي تعرفها، وما دام منعت الكيفيات التي تعرفها من إنه زواج بحلال التقاء بحرام، هي اللي طلبت. ولذلك قال بغي يعني تبغي الرجال، حتى في أعرفنا زمان يقول لك البغاء، مش كانوا بيسموه البغاء؟ ويقول لك بغية، يعني هي اللي ايه؟ هي اللي تقعد في حتة كده قدام الدكان ولا قدام البيت وتعرض نفسها على مين، ومش تعرض نفسها، يمكن تشده، يبقى هي اللي تبغي الايه؟ ولم أكن ايه؟ بغية، أو بغية مبالغة في الايه؟ في البغي وهو الظلم، لأن شيء باغي ولما يعني تبالغ فيه تقول ايه؟ بغيش، يعني ايه؟ مبالغ في البغي. قال لك طب هو ما تقولش باغي ليه، ولا اشمعنى بغي؟ ام قال لك لان لما يكون باغي يبقى في حقوق ما حول العرض، انما في حته العرض ده هو الايه؟ هي اللي صعب قوي، يبقى عايزه واحد ايه يعني. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا، برضو زي كما قال الحق في قصة زكريا ويحيى، قال له ده انا امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر اتية، قال له ايه؟ كذلك قال ربك، هو قال كده وبس. اما تستعجل من اي حاجة جاي لك بها رسول من اعلى منك تقول له ده ازاي تيجي، تقول له هي كده يعني ايه؟ يعني كلام اصدره ممن يملك التنفيذ، كلام أصدره ممن يملك ده، وأنا موافق له، زي ما بيقولوا كذلك في مسألة يحيى وزكريا، قال له أنا عارف إنك أنت بلغت من الكبد أتي وامرأتك إيه؟ عاقر،